بعد ما الليل عانق الصباح وذهب على غصن السهر وعتق عصافيره تمنيت النعاس يدثر المرتاب بعد طق الحنين ابواب تفكيره بعد ما الليل عانق الصباح وذاب على غصن السهر وعتق عصافيره تمنيت النعاس يدثر المرتاب بعد طق الحنين ابواب تفكيره لو انه ما حساب للمدبرات حساب ولكن المفارق صعب تفسيره على صدر فضاه الممتلي غياب عجز يسلى عن اللي سيرته سيره ليا من الهبوب ضحك تهز الباب يضيق الكون بهوي فك زريره يضيق كل ما يسلى ورا محرا يدور الماضي بمكره تصاويره بعد ما الليل عانق الصباح وذهب على غصن السهر وعتق عصافيره تمنيت النعاس يدثر المرتاب بعد طق الحنين ابواب تفكيره بعد ما الليل عانق الصباح وذاب على غصن السهر وعتق عصافيره تمنيت النعاس يدثر المرتاب بعد طق الحنين ابواب تفكيره وقبل ينقش من انفاس العيون خضاب يساورها الحزن ويموت تعبيره يخاف يحول في عينه لقى الاحباب وهو مفني لهم وده وتقديره ولا صعب من شعور البعد والاغراب سوى قولت ترى المكتوب لك خيره يا خيره عيني اللي ما عليك عتاب هواك بخافقي ما زاحمك غيره هواك بخافقي ما زاحمك غيره بعد ما الليل عانق الصباح وذهب على غصن السهر وعتق عصافيره تمنيت النعاس يدثر المرتاب بعد طق الحنين ابواب تفكيره بعد ما الليل عانق الصباح وذاب على غصن السهر وعتق عصافيره تمنيت النعاس يدثر المرتاب بعد طق الحنين ابواب تفكيره احبك كثر ما طيفك سقى الاهداب واحبك كثر ما طالت بي الحيره يا ود القرب من تغتاله الاسرار ويعيف البعد من طالت مشاويره ولكن يا عسى اللي يعلم الأسباب يفرجها علينا في تدابيره. ولكن يا عسى اللي يعلم الأسباب يفرجها علينا في تدابيره, يفرجها علينا في تدابيره. بعد ما الليل عانك الصباح وذهب على غصن السهر وعتق عصافيره, تمنيت النعاس يدثر المرتاب بعد طق الحنين أبواب تفكيره.